سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيبي النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيبي النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيبي النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيبي النبي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعض الله معتمدي فبدنيا سكن رسول الله.